يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في درب الشرى كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشرى كانت الدنيا ظلاما دامسا بئست الدنيا وبئس المعتراك بين موءود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفاك أمة تاهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاك انبرى للحق نور ساطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسفر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلاك بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دا